السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات في هذا المجلس العلمي المتجدد الذي نجتمع وإياكم ونلتقي وإياكم فيه في مثل هذا اليوم من كل صباح، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. نواصل على بركة الله ما كنا نتحدث فيه في كتاب التوحيد، وكنا في اللقاء السابق تدارسنا ما يتعلق بأبواب السحر، وهي ثلاثة أبواب عقدها الشيخ رحمه الله. الباب الأول باب ما جاء في السحر، والثاني باب بيان شيء من أنواع السحر، والثالث باب ما جاء في النشرة. هذه ثلاثة أبواب عقدها الشيخ في كتاب التوحيد، تجتمع في وحدة موضوعية هي السحر ومسائل السحر. وتطرقنا في شرح هذه الأبواب الثلاثة إلى عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف السحر، والثانية مبدأ السحر، والثالثة أقسام السحر، والرابعة صفة الساحر وعلاماته، والخامسة حكم السحر تعلما وتعليما وعملا، والسادسة السحر بين الحقيقة والخيال، وما هو مبلغ علم الساحر، يعني ما هي حدود قدرته وتأثيره، والسابعة صور السحر أو أنواعه، والثامنة علاج السحر. هذه المسائل تم الحديث عنها في اللقاء السابق. بقي معنا مسألة واحدة فقط، وبه نختم ما يتعلق بالسحر، ألا وهي عقوبة السحر أو عقوبة الساحر، عفوا عقوبة الساحر. وهذه المسألة أشار إليها الشيخ في ثنايا هذه الأبواب، ونقل بعض الآثار التي تدل على عقوبة من تعاطى هذا الأمر وهو السحر. وأهل العلم رحمهم الله لهم قولان في هذه المسألة في بيان عقوبة الساحر. الرأي الأول أن الساحر يقتل، أن الساحر يقتل، والرأي الثاني أن الساحر لا يقتل بمجرد السحر، وإنما بحسب نوع سحره، فإن كان ما يسحر به كلام كفر فإنه يقتل، وإلا فلا يقتل وإنما يعزر. والحقيقة أن الخلاف في هذه المسألة أشبه ما يكون بالخلاف اللفظي، فهو عائد إلى ضابط السحر وحقيقته، عائد إلى ضابط السحر وحقيقته. فإذا قلنا إن السحر الذي هو السحر اصطلاحا في الشرع لا يكون إلا بمكفر، فهذا إذن يؤول إلى أن الساحر كافر، والكافر يقتل لكفره ردة. والدليل على أنه يقتل قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والساحر كافر، فإذا ثبت أنه كافر فيقتل، من بدل دينه فاقتلوه. والحديث الثاني حديث جندب الذي ساقه المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وهذا الحديث في سنده مقال فيه ضعف من حيث الرفع، والأقرب الصحيح فيه أنه موقوف على الصحابي جندب رضي الله عنه. والدليل الثالث ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر، وهذا الأثر رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بسند صحيح. وعمر رضي الله عنه له سنة متبعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأيضا حفصة بنته صح عنها أنها قتلت جارية لها سحرتها كما سبق معنا. وجاء عن غيرهم من السلف رحمهم الله هذا الأمر. فهذا إذن جاء عن الصحابة، ورد عن جماعة من الصحابة قتل الساحر، مما يدل على أن عقوبة هذا الساحر هي القتل. السلام. فهذه الأدلة السابقة كلها تقرر هذا الحكم الشرعي في عقوبة الساحر، وأنه يقتل، وأنه يقتل. وأورد على هذا القول حديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معكم من الأحاديث 40 النووية، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قالوا: فالساحر ليس واحدا من هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بواحدة من هذه الثلاث، وليس هو أو لم تتحقق فيه واحدة من هذه الثلاث. واضح الجواب الإيراد؟ نعم. فالجواب عن هذا الحديث، الجواب أن نقول إن السحر لا يكون إلا بعد الكفر والشرك، لا يكون إلا بعد الكفر والشرك بالله، فيدخل في قوله التارك لدينه. فلا نسلم إذن أن الساحر لا يدخل في الحديث، بل نقول بلى يدخل في الحديث. من أي الأصناف الثلاثة؟ التارك لدينه، التارك لدينه. فإذن هذا الحديث لا يشكل على هذه المسألة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي الأخيرة في أبواب السحر. ومنها ننتقل إلى الأبواب التي تليه، وهي الأبواب المتعلقة بالكهانة والتنجيم، الأبواب المتعلقة بالكهانة والتنجيم، وهي ثلاثة أبواب أيضا ساقها الشيخ رحمه الله. الباب الأول باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وذكر في هذا الباب أربعة أحاديث وأثر، ذكر أربعة أحاديث وأثر عن الصحابي، أحد الصحابة رضي الله عنه. والباب الثاني باب ما جاء في التنجيم، وذكر فيه حديثا وأثرين. والباب الثالث باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وذكر فيه آية وحديثين، آية وحديثين. فسوف نتدارس بمشيئة الله في هذا المجلس هذه الأبواب الثلاثة جميعا، نظرا لما تشكله من الوحدة الموضوعية الواحدة. هذه الأبواب الثلاثة تشترك في وحدة موضوعية واحدة، فسوف نأخذها جميعا. الفصل الأول كما درجنا مقصود الأبواب وموضوعها العام. هذه الأبواب الثلاثة لماذا أوردها المؤلف وساقها في كتاب التوحيد؟ ما هي أو ما هو المقصود العام والموضوع الذي ترمي إليه هذه الأبواب الثلاثة؟ نقول هذه الأبواب الثلاثة تقرر أمرين مهمين لا بد أن تغرسها في سويداء قلبك أيها الموحد، وتعض عليها بنواجذ أسنانك. الأمر الأول إفراد الله وحده بعلم الغيب، إفراد الله وحده بعلم الغيب، والتحذير من دعوى مشاركة الله في ذلك، والتحذير من دعوى مشاركة الله في ذلك، وأنه هضم لجناب الربوبية. ادعاء معرفة علم الغيب سواء في الإنسان نفسه أو ادعاء في غيره، هذا نيل وهضم لجناب الربوبية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تقرره هذه الأبواب إفراد الله وحده بالتدبير والتصرف في الكون، إفراد الله وحده بالتدبير والتصرف في الكون، بإحياء الموتى وإنزال المطر ونحو ذلك، وأن أحدا من الخلق لا يملك ذلك مهما كان، لا النجوم ولا الكواكب ولا غيرها. نعم، هذا إذن ما ترمي إليه هذه الأبواب الثلاثة. وتلاحظون أن هذه الأبواب تصب في مصب توحيد الربوبية، فهذه الأبواب متعلقة بمقام توحيد الربوبية بالدرجة الأولى. الأمر الأول ما يتعلق بإفراد الله بعلم الغيب، والأمر الثاني إفراد الله بالتدبير والتصرف، إفراد الله بالتدبير والتصرف في الكون. هذا هو المقصود الكلي العام لهذه الأبواب الثلاثة. الفصل الثاني المباحث الموضوعية، المباحث الموضوعية، وتتضمن هذه الأبواب ثلاثة مباحث. المبحث الأول، وإذا فهمت هذه المباحث الثلاثة وأتقنتها فقد اجتمعت لك مقاصد ومسائل هذا الباب أو هذه الأبواب. المبحث الأول إفراد الله بالخلق والتدبير وعلم الغيب، إفراد الله بالخلق والتدبير وعلم الغيب. فأما الجانب الأول وهو إفراد الله بالخلق والتدبير، فالله جل وعلا قد فطر الخلق على الإقرار بربوبيته والاعتراف بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر في هذا الكون إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه لا نافع ولا ضار ولا مانع ولا معطي إلا بإذنه، والقلوب مفطورة على ذلك وعلى الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بما سواه من الموجودات، كما قالت الرسل عليه السلام: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. بل كان المشركون الأوائل مقرون بهذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فما هو جوابهم على هذا؟ فسيقولون الله. فهم كانوا مقرين بهذه الأمور، إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والتصرف في الكون، كانوا مقرين به في الجملة، لكن الخصومة كانت معهم في قضية إفراد الله، في قضية إفراد الله بالعبادة، في قضية إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له. ويقدح في هذا الأمر الشرك في التصرف والتدبير بأن يعتقد المرء أن ثمة موجودا غير الله يقدر على تدبير الأشياء من الخلق والتصرف والإحياء والإماتة ونحو ذلك، كأن يعتقد أن لأحد من المخلوقات القدرة على إحياء الموتى أو إماتة الحي أو الرزق أو شفاء المرضى أو إنزال المطر أو نحو ذلك من قضاء الحاجات ودفع البليات وتفريج الكروبات. فهذا الاعتقاد شرك بالله جل وعلا في أمر من خصائصه التي انفرد بها، وهي ماذا؟ نعم، القدرة على الخلق والتدبير والتصرف في الكون. ومن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا في آية أخرى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه يعيب على أولئك المشركين، قال: واتخذوا من دونه آلهة، ما حالهم؟ أنكر عليهم بصفة هذه الآلهة، وهذا فيه إشارة إلى كمال الرب سبحانه وتعالى. قال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه قضية الربوبية. مفهوم الآية أن الذي يملك هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ومن الذي يملكها؟ هو الله وحده لا شريك له. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. تدبير الأمر أيها الإخوة هذه قضية عظيمة، إذا تغلغلت في القلب أثمرت تعظيم الله جل وعلا، وأن هذا الكون الفسيح من المجرة إلى الذرة كله يسير بتدبير الله جل وعلا، فهو يسير في سير محكم متقن تضبط على سير المجرات الدقائق والثواني والساعات. فإذن هذا هو الأمر الأول في هذا المبحث، وهو إفراد الله جل وعلا بماذا؟ بالخلق والتدبير، بالخلق والتدبير. وما أجمل أن يغرس هذا المعنى في نفوس الصغار، لأن هذه المعاني إذا غرست في نفس الصبي الطفل الصغير منذ حداثة سنه فإنها تنفعه بإذن الله، وتشكل تبني فيه البناء الإيماني الذي نحتاجه في هذه الأزمنة، أزمنة الفتن، لأنه لا يمكن أن تراقبه ليل نهار، وإنما لابد أن تغرس فيه ما يسمى بالرقابة الذاتية. الرقابة الذاتية أن تملأ قلبه بتعظيم الله. تعظيم الله ما هو؟ ما يتعلق بقدرته وملكه سبحانه وتعالى، وأن بيده التدبير والتصرف والخلق وإلى ذلك نحو ذلك من المعاني السابقة. وما أجمل حديث ابن عباس أيضا، وهو من الأحاديث العظيمة ومن ضمن الأربعين النووية، لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم، انتبه، انظر إلى كيف التربية على هذه المعاني العظيمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يكون الإيمان والتوحيد. فقضية تدبير الأمور والتصرف وملك أزمة الأمور هو بيد العزيز الغفور سبحانه وتعالى. طيب، إذا تقرر هذا الأمر، وهو أن من قضايا التوحيد وأركانه لا سيما توحيد الربوبية قضية إفراد الله بهذا الأمر، وهو ماذا؟ الخلق والتدبير والتصرف في الكون. هل وقع شرك في هذا التوحيد، هذا النوع من التوحيد، هل وقع فيه شرك؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ومن صور ذلك، من صوره أولا عبادة الكواكب والشمس والقمر، فإن هؤلاء الذين عبدوها اعتقدوا فيها التأثير، فهم يعتقدون أن هذه الكواكب مؤثرة بذاتها، وأنها تملك العلة الفاعلة التي تؤهلها أن تتصرف في بعض أحداث الكون، فهذا شرك في العبادة يتضمن شركا في ماذا؟ في الربوبية، جمع بين السوءتين. نعم. أيضا من مظاهره ما وقع من غلاة عباد القبور، فإن بعض عباد القبور وقع فيهم غلو، وهذا الغلو يتمثل في ماذا؟ يتمثل في اعتقادهم أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت بقضاء الحاجات وتفريج الكروبات، فيعتقد بعضهم أن الولي الذي يزعمون أنه ولي إذا مات فإن روحه لا تذهب وتتلاشى وتنتهي، لا، وإنما يكون لها تأثير، يكون لها تأثير في قضية مثلا تفريج الكروبات أو قضاء الحاجات وشفاء المرضى ونحو ذلك. هذا الجانب الأول في هذا المبحث. الجانب الثاني إفراد الله بعلم الغيب، إفراد الله بعلم الغيب. وهذا الجانب فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى المراد بالغيب وأقسامه. الغيب هو ما غاب عن الخلق مما لا يعلمه إلا الله، ما غاب عن الخلق مما لا يعلمه إلا الله. ومنه الغيبة المعروفة سميت بهذا، وهي الوقيعة في الناس، لأنها لا تقال إلا في الغيبة، لا أحد يتكلم في الإنسان في وجهه وإنما إذا غاب عنه، فسميت غيبة من هذا المعنى. والغيبة في الاصطلاح هي ما غاب الغيب في الاصطلاح هي ما غاب عن العباد مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يتعلق بذلك من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والصراط والميزان والجنة والنار، كل هذه أمور أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله في كتابه، فنحن نؤمن بها. هل رأينا شيئا منها؟ الجواب لا، وهذا من الإيمان بالغيب. وقد مدح الله من يؤمن بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة الذين يؤمنون بالغيب. نعم، فالغيب لله سبحانه وتعالى، وإفراد الله بعلم الغيب هذا من توحيده سبحانه وتعالى. من أي أنواع التوحيد؟ توحيد الربوبية. طيب، أقسام الغيب. الغيب يقول أهل العلم قسمان. الأول الغيب المطلق، الغيب المطلق وهو الذي اختص الله تعالى بعلمه فلا يمكن لغيره أن يعلمه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما من الأولياء أو الكهان والمنجمين والعرافين والدجالين وغيرهم. هذا هو الغيب المطلق. قال الله عز وجل في هذا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أقوى أساليب الحصر، لا إلا، النفي والاستثناء، فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. القسم الثاني الغيب المقيد أو الغيب النسبي، وهو ما علمه بعض المخلوقات دون بعض، فمن غاب عنه هذا العلم يعتبر غيبا، ومن علمه يعتبر شهادة لأنه شهده وعلمه. فمثلا نحن الآن في هذا المكان، بجوارنا المنزل، هناك منزل، الذي يحدث في هذا المنزل في ذلك المنزل بالنسبة لنا غيب، وبالنسبة للذين في المنزل شهادة، فهذا من الغيب النسبي، هذا من الغيب النسبي، وهكذا. قال الله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فهذا معنى الغيب وهذه أقسامه، هذا معناه وهذه أقسامه. المسألة الثانية الأدلة على اختصاص الله تعالى بالغيب. دل الكتاب والسنة في آيات كثيرة على اختصاص الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب واستئثاره بهذا العلم دون غيره من مخلوقاته، ولا يبلغ أحد من الخلق أن يعلم هذا الغيب. والآيات سبق ذكر شيء منها، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وعنده مفاتح الغيب ومفاتح الغيب بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله تعالى. والحديث ثابت في الصحيح. أيضا الله جل وعلا وصف نفسه في غير موضع بأنه علام الغيوب وأنه عالم الغيب، وهذا الوصف لا يستحقه إلا هو سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة: اعتقاد علم الغيب في غير الله تعالى. تقرر في المسألة السابقة اختصاص الله بعلم الغيب وأنه من خصائصه، فمن ادعى في نفسه أو في غيره، سواء كان نبيا أو وليا أو ملكا أو جنيا أو إماما أو كاهنا أو عرافا أو غيرهم، من اعتقد فيه أنه يعلم الغيب فهو مشرك بالله، فهو مشرك بالله، وشركه هذا في مقام ماذا؟ في مقام الربوبية، في مقام الربوبية. طيب، مظاهر ذلك، هل هذا الشرك موجود؟ هل له مظاهر؟ الجواب نعم. من مظاهره أولا الكهانة ونحوها، وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله مفصلا بعد قليل إن شاء الله. المثال الثاني أو الصورة الثانية نسبة علم الغيب إلى الأنبياء والأولياء، فمن اعتقد أن النبي أو الولي يعلم الغيب فهذا قد وقع في هذا النوع من الشرك، لأنه صادم قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا له أمثلة في كلام بعض الغلاة وبعض القبوريين وبعض المبتدعة وفي بعض أيضا القصائد التي تطفح بمثل هذا، مثل قول البوصيري في البردة المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه القصيدة وإن كانت جميلة من حيث السبك ومن حيث النظم اللغوي، إلا أنها تضمنت شطحات ومزالق في جانب التوحيد. منها مثلا ما يتعلق بما نتحدث عنه، قوله في تلك القصيدة في البردة، قال في أثناء مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. سبحان الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها، وش ضرت الدنيا؟ الآخرة. فإذا كان الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا بقي لله؟ ومن علومك علم اللوح والقلم. كثير من الباطنية من الرافضة والنصيرية والإسماعيلية وغلاة الصوفية يقعون في هذا المزلق، فيعتقدون أن لأئمتهم القدرة على الاطلاع على الغيب، وهذا قد نفاه الأنبياء والرسل. قال نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكني في الواقع لا أعلم الغيب. بل قرر الله جل وعلا ذلك عن جميع الرسل، فهذه قاعدة تشمل جميع الرسل، وذلك في قوله سبحانه في المقام الأعظم: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذا انتفى هذا علم الغيب، إذا انتفى عن أفضل الخلق وهم رسل الله، فغيرهم من باب أولى وأولى. نعم، واضح يا أخوان؟ نعم، هذا ما يتعلق بالمبحث الأول في المباحث الموضوعية، وهو ماذا عنونا له؟ اعتقاد، نعم إفراد الله بالخلق والتدبير وعلم الغيب. هذا المبحث الأول، إفراد الله بالخلق والتدبير وعلم الغيب. المبحث الثاني الكهانة، وهذه أفرد لها الشيخ رحمه الله بابا مستقلا. نعم، أحسنت، أفرد لها بابا مستقلا. والكلام الذي يجمع أطراف هذا الموضوع الكهانة في 5 مسائل. المسألة الأولى تعريف الكهانة. الكهانة عرفت بتعريفات كثيرة، ولعل من أحسنها وأخصرها أن يقال الكهانة هي ادعاء علم الغيب. الكهانة هي ادعاء علم الغيب، وقد ورد ذكرها في القرآن في 2 موضعين، في سورة الطور في قوله تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، والموضع الثاني في سورة الحاقة في قوله ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فالكهانة كانت معروفة عند العرب وكانت مستعملة ولها سوق نافق عندهم، والكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية، ولهذا حصل التآلف بينهم وبين الشياطين لما بينهم من التناسب والتشاكل في هذه الأمور، فساعدتهم بما تصل إليه قدرتهم. وكما ذكرت كانت الكهانة منتشرة وفاشية في العرب لانقطاع النبوة عنهم. والكاهن يصدق قليلا ويكذب كثيرا. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء، إنهم ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. والحديث متفق عليه. فهو يأخذ الكلمة يسترقها يخطفها من الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وكما وصفهم الله هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على من؟ تنزل على كل أفاك أثيم، كل أفاك أثيم. ومن علامات الكاهن عند العرب أنه يأتي بكلام مسجوع، وأن له قرينا من الجن يمده بهذه المعلومات وهذه الأخبار، ويستعملون السجع كما في حديث أبي هريرة في قصة المرأتين من هذيل التي رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، كانت حامل فاختصمت المرأتان، فإحداهما رمت الثانية بحجر رمت الحامل فماتت الحامل وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. فقام رجل يقال له حمل بن النابغة الهذلي فقال يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، إشارة من أجل سجعه الذي سجع، من أجل سجعه الذي سجع. فهم من قرأ في أحوالهم وأخبارهم، هناك كتب في أحوال العرب قبل الإسلام وذكروا هؤلاء الكهان، تجد أنهم يتكلمون بعبارات مسجوعة. الشاهد هذا هو التعريف بالكهانة وكيف كانت في العرب وكيف كان أمرها. المسألة الثانية أقسام الكهانة. أقسام الكهانة، الكهانة التي هي ادعاء علم الغيب من حيث مصدرها قسمان، من حيث مصدرها قسمان. القسم الأول تكون بواسطة الشياطين، يعني مصدر هذا يكون من أين؟ من الشيطان، بمعنى أن يكون للكاهن ولي أو رئي من الجن يخبره بما يكون في أقطار الأرض وما خفي عنه، أو يخبره بما يسترقه من السمع من السماء. وتذكرون أنه سبق معنا في باب سابق أن استراق السمع انقطع زمن البعثة كما قالوا في سورة الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عاد الاستراق لكنه أخف مما كان عليه. فاستراق السمع مر بثلاث مراحل: قبل البعثة وأثناء البعثة وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق ذكره. وهذا في الحقيقة هذا القسم من جنس استمتاع الإنس بشياطين الجن: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. فالجن استمتعوا بالإنس والإنس استمتعوا بالجن، كما سبق هذا بيناه أيضا في أبواب السحر. وهاهنا أيها الإخوة بالمناسبة عندنا ثلاثة ألفاظ تتكرر ويحتاج أن نمايز ونفرق بينها. عندنا كلمة الشيطان والجن وإبليس، فما هي العلاقة بين هذه الألفاظ الثلاثة الشيطان والجن وإبليس؟ هل هي مترادفة أو متغايرة؟ الشيطان الشيطان هو كل عات متمرد، كل عات متمرد، ويكون في الجن والإنس. فالجن فيهم شياطين والإنس فيهم شياطين أيضا. لكن المراد هنا في الكهانة حينما نقول أن الكاهن يأخذ من الشيطان، المراد شيطان الجن، المراد هنا شيطان الجن. وهؤلاء شياطين الجن أبوهم ورئيسهم إبليس، فإبليس هو أحد شياطين الجن، بل هو أبوهم ورئيسهم ومقدمهم، واضح؟ وأما الجن فهم جنس مخلوق من نار، جنس مخلوق من نار، فيهم المؤمن وفيهم الكافر، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فعندنا الله عز وجل، فالجن إذن قسيم للإنس، خلق الجن والإنس، وجعلت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الجن والإنس كافة. هناك في كل من الإنس والجن شياطين، والمقصود هنا شيطان الجن. فإذا عرفنا الفرق بين هذه الألفاظ الثلاثة التي تتكرر: الشيطان والجن وإبليس. طيب، الجن والإنس يشتركان في بعض الأشياء ويختلفان في بعض الأشياء. فالله جل وعلا ميز جنس الجن على الإنس ببعض الخصائص. هؤلاء الجن أعطاهم الله بعض الخصائص التي ليست للإنس، منها مثلا القدرة على سرعة الحركة والتنقل. ونلاحظ هذا مثلا في قوله تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. هذا من الجن الذين يخدمون سليمان عليه الصلاة والسلام، والإشارة إلى أنا آتيك به ما هو الذي هو عرش بلقيس في مملكة سبأ في اليمن، فهذا يدل على قدرتهم. وكذلك من خصائصهم القدرة على الأعمال الشاقة، كما ذكر الله أيضا عن سليمان قال: ومن الجن من يعملون ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. ومن خصائصهم قدرتهم على النفوذ في جسم الإنسان، فالجن أعطاه الله قدرة أنه يستطيع النفوذ والدخول إلى جسم الإنسان، وهو ما يسمى بالتلبس، تلبس الجن بالإنس. والعكس هل يمكن؟ لا. فهذه من خصائص الجن على الإنس: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذه فسرت أو استدل بها على تلبس الجن بالإنس. وفي الحديث أيضا إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم على أحد الأقوال في معنى الحديث. أيضا من خصائصهم أن لهم قدرة على التشكل بأشكال مختلفة، فالجن يتشكل بأشكال يعني يمكن أن يكون على شكل الإنس ويمكن أن يكون على شكل الحيوانات والعقارب والحيات، وهذا له شواهد من السنة يطول الحديث بذكرها. الشاهد أن هذا هو القسم الأول من أقسام الكهانة. ما هو؟ أن تكون الكهانة بواسطة الشياطين، بواسطة الشياطين. القسم الثاني أن تكون بواسطة النجوم، بواسطة أحكام النجوم، وذلك بالنظر فيها واختلاف أحوالها وربط ذلك بما يكون في الأرض. فالكاهن في هذا القسم ينظر في النجوم وحساباتها وأحوالها وسيرها، ويستنبط من ذلك أو يخرج من ذلك بنتيجة ماذا يحدث في المستقبل، فيقول أنت مثلا في كوكب عطارد وسار كذا فسوف يحدث لك كذا وكذا، سوف تنجح في تجارتك وتربح أو لا تنجح وتخسر ونحو ذلك. هذا التكهن مصدره من أين؟ من النجوم. إذن الكهانة لها مصدران وهما قسمان، إما يكون بواسطة الشيطان الذي يأتي الكاهن أو بواسطة النجوم، أو بواسطة النجوم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة الألفاظ ذات الصلة بالكهانة، الألفاظ ذات الصلة بالكهانة. هناك ألفاظ وردت في الأحاديث وساقها الشيخ رحمه الله في ثنايا هذه الأبواب هي متعلقة بالكهانة لا بد من معرفتها. منها أولا العرافة، وصاحبها يسمى عراف. فالعرافة صورة من صور الكهانة، يزعم العراف أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو من فعله وحاله، يعني كالذي يدعي مثلا معرفة الشيء المسروق أو يدعي معرفة مكان الضالة ونحو ذلك. ففرقوا بينها، قال والكهانة في الأشياء المستقبلة والعرافة في الأشياء الماضية. في الأشياء الذي يخبر عن الأشياء الماضية هذا عراف، والذي يخبر عن الأشياء المستقبلة التي ستحدث هذا كاهن. هذا اللفظ الأول العرافة أو العراف. الثاني العيافة بالياء، والعيافة هي زجر الطير والتخرص على الغيب بالحدس والظن، وهذا كان أيضا معروفا عند العرب أنهم كانوا يزجرون الطير للتفاؤل أو التشاؤم، فإذا مثل أراد سفرا زجر الطير أثارها، فإذا ذهبت شمالا تشاءم وإذا ذهبت يمينا تفاءل ومضى، وهذا كان معروفا عند العرب وله أيضا ذكر في أشعارهم، وعرف به أيضا على وجه الخصوص بنو أسد، قبيلة بنو أسد من العرب كانت معروفة مشهورة بهذا الأمر. الأمر الثالث من الألفاظ المتصلة بالكهانة التنجيم، وهذا سيأتي الكلام عليه مفردا لأن الشيخ رحمه الله أفرده بباب خاص، عقد له بابا في كتاب التوحيد قال باب ما جاء في التنجيم. اللفظ الرابع الرمال الذي يخط الخطوط في الرمل، والمقصود به ادعاء معرفة الغيب عن طريق الخط في الرمل أو الضرب بالحصى، ادعاء معرفة الغيب عن طريق الخط في الرمل أو الضرب بالحصى. وكان هذا مسلك يسلكه بعض الكهان. ماذا يفعل إذا جاءه شخص يسأله عن أمر؟ يخط خطوط بصورة سريعة بحيث لا ينتبه إلى عددها، ثم يبدأ يمسح خطين خطين، فإذا بقي في النهاية خطان علامة على الفلاح والنجاح، وقال له امض، وإذا لم يبق إلا خط واحد قال لا هذا علامة على النحس والسوء، وكفه أمره بالكف عن هذا الفعل. وقد جاء هذا، سأل معاوية بن الحكم السلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله منا رجال يخطون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، فمن وافق خطه ف فذاك. والحديث رواه مسلم، وهذا لا يشكل على المعنى، لأن معنى الحديث أن من وافق خط ذلك النبي فهو مباح، لكن لا طريق إلى العلم اليقيني بخط ذلك النبي وموافقته. فإذن المآل أنه لا يباح الخط بالرمل، وأنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين موافقة ذلك النبي، وهذا لا يمكن الوصول إليه. فالحاصل أن هذا صورة من صور الكهانة بادعاء علم الغيب، بادعاء علم الغيب. هذه إذن ألفاظ وردت في الأحاديث متعلقة في الكهانة ولها ارتباط بها. من الصور المعاصرة للكهانة، أحسنتم، نعم جيد، هذا تلخيص، وإن كان الأولى العرافة، نعم صحيح ممتاز. هناك صور معاصرة لا بد يعني من المناسب أن ننبه لها لاغترار بعض الناس وبعض المسلمين بها. منها على سبيل المثال أولا ما يسمى بقراءة الكف، قراءة الكف، ومعنى ذلك أن يأتي العراف أو الكاهن إلى شخص فينظر في خطوط كفه، ينظر ويتأمل في تعرجات الكف، ثم يخبره بما يحدث معه مستقبلا، فيقول سيكون لك كذا أو لا تفعل كذا افعل كذا، استدلالا بهذه الخطوط والتعرجات في الكف. ومنها أيضا من صورها المعاصرة ما يسمى بقراءة الفنجان، ومعناه أن يجعلك هذا الكاهن أو العراف يجعلك تشرب فنجان قهوة مثلا، وبعد فراغك من شرب هذا الفنجان يديره عدة مرات، ثم ينظر في أطراف هذا الفنجان ما علق بجداره من هذه الآثار الباقية من القهوة، من بقايا القهوة، فإن تشكل فيها يبدأ ينظر ما هو أقرب شيء من خلال هذه البقايا، فإن كانت تشكل ما يشبه الحية تشاءم وزجرك عن الفعل، وإن تشكل منها ما يشبه الوردة أو الزهرة أو نحو ذلك من الأشياء الطيبة تفاءل وحثك على الفعل كالسفر أو الزواج أو غير ذلك. فهذه من الصور أيضا. من الصور المعاصرة ما يسمونه بفتح الكتاب، فتح الكتاب، وما هي صورته؟ أن يتردد إنسان في أمر ما، مثل إنسان عنده مشروع سفر أو تجارة أو زواج، فيذهب إلى عراف، وقد يسمونه شيخا، يذهب إلى هذا الشيخ عندهم فيأمره بفتح الكتاب، قد يكون المصحف في غالب الأحيان، فيقول افتح المصحف، فإذا فتحه ينظر ماذا تقع عينك عليه، فأول ما تقع العين عليه فإن كان أمرا طيبا كالجنة مثلا تفاءل وأمره بالإقدام وقال أنت ستنجح في أمرك وسوف تربح في تجارتك وسوف توفق في زواجك وإلى آخره. وإن فتحه وقعت عينه أول شيء على أمر مكروه كالنار فأمره بالكف، قال أترك هذا الشيء لأن عاقبتك الفشل والخسارة. فهذه صورة من الصور المعاصرة المرتبطة بهذا الموضوع. واضح يا أخوان؟ نعم نعم. قريبة، لكن الاستقسام ليس فيها ادعاء علم الغيب، يعني هي فيها تفاؤل وتشاؤم، هي أقرب ما تكون إلى التطير، هذه محل إن شاء الله نذكرها في باب التطير. طيب، المسألة الرابعة العلاقة بين السحر والكهانة. سبحان الله، عجيب. هنا بعض إحدى الأخوات تقول إن هذه شائعة حتى عند بعض الصالحين. نعم، لا أدري تقصد الأخيرة، الصورة الأخيرة كأنها تشير إلى فتح الكتاب. نعم نعم، أي نعم، لا ربطها بالغيب، يعني يقول أنت امضي لهذا فأنت سوف تنجح وتفلح وتربح في تجارتك أو توفق في زواجك، وإذا وقع على كلمة غير مناسبة لا، ادعى الغيب، قال لا أنت سوف تخسر، سوف لا توفق، انتبه، اترك هذا الأمر، أجله، هذا هو المحذور. نعم. لا هذه ما فيها ادعاء علم الغيب. لا مسألة الجزم بالقبول لا، لكن مسألة مثلا التفاؤل هذا سيأتينا إن شاء الله في باب التطير، يتعلم مسألة التفاؤل والتطير اللي هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، التشاؤم يقابل التفاؤل، هذه أفرد لها الشيخ باب مستقل سيأتي إن شاء الله. طيب المسألة الرابعة في الكهانة، العلاقة بين السحر والكهانة. سبق الأسبوع الماضي الكلام عن السحر، وفي هذا الأسبوع الكهانة، فما هي العلاقة بين السحر والكهانة؟ نقول هناك وجه اختلاف أو وجه افتراق ووجه اتفاق، هناك افتراق وهناك اتفاق. أما الافتراق والاختلاف فهو أن مقصود الكهانة الإخبار عن المغيبات، مقصود الكهانة الإخبار عن المغيبات، أما السحر فمقصوده التأثير على الغير، فالكاهن لا يصل إلى التأثير والإضرار على البدن لأن هذا لا ليس مقصودا له. وإنما مقصوده الإخبار بالمغيبات. أما الساحر فمراده التأثير، فهذا وجه الافتراق بينهما. وأما الاتفاق والتشابه فيتشابهان في عدة أمور. أولا الاستعانة بالشياطين في هذه الأعمال القبيحة، فكل من الساحر والكاهن له رئي ومعين من هؤلاء المردة من شياطين الجن يعينه ويمده بهذه الأمور المنكرة. الأمر الثاني مما يشتركان فيه التقرب إلى الشياطين بما يكون ثمنا لهذه الخدمة، لأن الشيطان لا يخدم مجانا، لا يقدم هذه الخدمات مجانا، وإنما لا بد من ثمن. ما هو الثمن؟ الثمن هو الدين والتوحيد. الأمر الثالث مما يشتركان فيه الكذب وخبث النفس، فكل من الساحر والكاهن يتصف بالكذب ويتصف بخبث النفس، أنفسهم خبيثة وأرواحهم شريرة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. المسألة الخامسة في والأخيرة في المبحث الثاني الكهانة، حكم إتيان الكهان، حكم إتيان الكهان والمنجمين، لأن المنجم كما سيأتي يلحق بالكاهن. ما حكم أن يأتي المسلم هذا الكاهن؟ نقول الجواب إتيان الكهان له ثلاث حالات، إتيان الكهان له ثلاث حالات. الحالة الأولى، وانتبه لهذا التقسيم تنزل عليه صور الإتيان، الحالة الأولى أن يأتي إلى الكاهن أو المنجم فيسأله من غير أن يصدقه، يأتي ويسأله لكن لا يصدقه فيما يقول، فهذا محرم، الإتيان نفسه محرم، وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة 40 يوما. والدليل ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدقه بما يخبر به، فهنا إتيان وسؤال وأيضا تصديق، فهذا كفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه صدقه في دعوى علم الغيب، وهذا تكذيب لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويدل على هذه الحال الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وهذان الحديثان ذكرهما الشيخ رحمه الله. الحالة الثالثة أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ليبين حاله للناس ولأجل أن يعري أمره ويفضحه، وأن ما يأتي به إنما هو كهانة وضلال وتمويه، فهذا لا بأس به، بل ربما يكون مثابا على ذلك. وهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ابن صياد فأضمر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في نفسه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خبأ له، فقال الدخ يعني الدخان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. والحديث في الصحيحين. واضح يا أخوان؟ إذن هذه صور إتيان الكهان والمنجمين، إما أن يأتيهم ولا يسأله ولا يصدقه، الحالة الثانية أن يسأله ويصدقه، والحالة الثالثة أن يأتيه ويسأله. لماذا؟ لأجل فضحه والاحتساب عليه وبيان أمره وكذبه. نعم، هذه الأحوال الثلاثة. ومن صور من الصور المعاصرة، لأن من المهم في هذا الدرس مما نحرص عليه في هذا الدرس أن نربط هذه المسائل بالواقع المعاصر. من الصور المعاصرة في هذه المسألة وهي إتيان الكهان والمنجمين الاتصال عليهم في القنوات الفضائية، لأن هناك كهانا ومنجمين لهم برامج في بعض القنوات، بل هناك بعض القنوات كما سمعت متخصصة في هذا الأمر، فكون الإنسان يتصل عليه ولو كان في بيته فهذا يدخل في هذه المسألة. فنقول إن اتصلت وصدقته فهذه الحالة الثانية، إن اتصلت سألت ولم تصدق فهذه الحالة الأولى، وهكذا على التقسيم السابق. ويدخل فيها أيضا مراسلتهم في المجلات، يعني هناك مجلات وكان هذا في السابق تعتني بهذا، وكذلك التواصل معهم عبر المواقع الإلكترونية أو عبر وسائل التواصل المعاصرة، فهذا كله من إتيان الكهان والمنجمين، هذه من صور الإتيان المعاصرة، فنحذر ونحذر. سيأتي نعم إن شاء الله. المبحث الثالث المبحث الثالث التنجيم. وهذا المبحث فيه مسائل. المسألة الأولى المراد بالتنجيم وأنواعه. ماذا نعني بالتنجيم حينما نقول التنجيم؟ التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التي لم تقع. وهذا التنجيم من جنس الكهانة لما فيها من ادعاء علم الغيب. يعني مثلا حصل كوكب عطارد أنه مثلا مر أو رؤيا أو نحو ذلك، تحرك أو كذا، فيقول هذا علامة على أنه سوف يحدث كذا وكذا وكذا، أو النجم الفلاني طلع فسوف يحدث كذا وكذا، أو الكوكب الفلاني غرب فسوف يحدث كذا، فيستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث التي تحصل في الأرض مما لم يقع، يعني مما يكون في المستقبل. وهذا التنجيم ثلاثة أنواع، انتبه، هذا التنجيم ثلاثة أنواع. الأول علم التدبير. ماذا نعني بالتدبير؟ علم التدبير يراد به اعتقاد أن هذه الكواكب والنجوم تدبر هذا الكون وأنها فاعلة يصدر منها الخير والشر، وأن حركاتها ينتج عنه حوادث الكون. واضح؟ هذا ما حكمه؟ من اعتقد هذا الاعتقاد في النجوم والكواكب هذا شرك أكبر في جانب توحيد الربوبية، شرك أكبر مخرج من الملة في جانب توحيد الربوبية. من اعتقد أن هذه الكواكب تدبر الكون، لها قدرة على الإحداث كالإحياء والإماتة ونحو ذلك. النوع الثاني علم التأثير، علم التأثير، وهذا النوع له صورتان. الصورة الأولى الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الكونية الغيبية. معنى ذلك أن ينظر المنجم في النجوم ثم يقول سيكون كذا وكذا من خير أو شر، يعني أن هذه النجوم سوف تؤثر في المستقبل بكذا. نعم، ينتج عنها، فهذا باطل ودعوى لمشاركة الله في علم الغيب، وهذا أيضا ينافي التوحيد لما فيه من هذا المحذور ولما فيه أيضا من تعلق القلب بغير الله، وكما سبق في إفراد الله بعلم الغيب. الصورة الثانية في هذا النوع اعتقاد أن للنجوم أثرا وأنها سبب في حدوث الخير والشر، يعني إذا وقع شيء نسبه للنجوم. الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها، الصورة الأولى الاستدلال بهذه الفلك النجوم والكواكب على أمر سيحدث في المستقبل، على أمر سيحدث في المستقبل من الغيب، يعني حصل شيء من النجوم والكواكب فقال سيكون كذا في المستقبل، سيكون مثلا حرب، سينزل الأمطار غزيرة وفيضانات، سيكون كذا وكذا من الأمور الغيبية. بناء على ماذا؟ بناء على حركة نجوم، فهو حديث عن أمر يكون في المستقبل. الصورة الثانية شيء حدث وانتهى، فهو ينسبه، يقول سببه هو النجم، حدث فيضان في بلد، نزل عندهم أمطار غزيرة سببت فيضانات، تهدمت المنازل وغرق الناس، فيقول هذا الفيضان سببه حركة النجم الفلاني، سببه الكوكب الفلاني. فهذا هو الفرق بين الصورة الأولى والثانية. واضح؟ فهذا الصورة الثانية جعلها سبب، هذا شرك أصغر بناء على قاعدة الأسباب السابقة، لأنه أضاف الحوادث إلى ما ليس سببا لها لا شرعا ولا حسا. هل حركة النجم سبب في حصول هذا الأمر؟ لا، ليس سببا شرعيا ولا سببا حسيا كونيا. نعم، هذا النوع الثاني. النوع الثالث علم التسيير، علم التسيير، والمقصود بهذا العلم الاستدلال بسير الشمس والقمر والكواكب على القبلة والأوقات والجهات والفصول، يعني يستدل بحركة النجم، ظهور النجم، غياب النجم، طلوع النجم على الجهة، فيقول هذا يدل على أن الجهة هذه شمال، أو يدل على الفصل من الفصول فيقول لما حصل هذا فهذا يدل على أنه دخل الشتاء، أو مثلا الربيع، أو هذا معناه دخل موسم زراعة كذا من المحاصيل. هذا علم التسيير. واضح؟ هذا النوع ما حكمه؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بل فيه منفعة، وأحيانا فيه مصالح دينية لمعرفة أوقات القبلة والعبادات أو الاهتداء في الجهات، وهذه من فوائد النجوم كما سيأتي. وسبق في المبحث الأول إفراد الله بالخلق والتدبير وعلم الغيب، وذكرنا في ذلك المبحث الأدلة في إبطال هذا الاعتقاد، وأن النجوم والكواكب هذه مخلوقة لله، مدبرة، مسيرة بأمر الله جل وعلا. وما أحسن قول الخليل بن أحمد رحمه الله، قال أبلغ عني المنجم أني كافر بالذي قضته الكواكب عالم أن ما يكون وما كان قضاء من المهيمن واجب، موقن أن من تكهن أو نجم كل على المقادير كاذب. المسألة الثانية الحكمة من خلق النجوم. هذه النجوم ما الحكمة من خلقها؟ أشار الشيخ رحمه الله ونقل الحكمة في ذلك عن قتادة وأنها ثلاث حكم. الأولى أنها زينة للسماء، وهذا منصوص عليه في كتاب الله في مواضع، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وقال إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وغيرها من الآيات. فهذه الفائدة الأولى والحكمة من هذه النجوم، زينة للسماء، نعم، كما تتزين المرأة بحلقات الذهب والألماس، فهذه السماء تتزين بهذه النجوم وتترصع بالنجوم التي تتلألأ وتلمع في الليل. ونحن الحقيقة من المدينة، كوننا نعيش في المدينة، هذه المدينة بأنوارها وكهربائها حرمتنا من رؤية هذا الجمال والزينة. وإلا إذا خرج الإنسان إلى البر مثلا يتغير المنظر السماء، تشاهد أن السماء هذه لها منظر آخر، لها يعني سوداء في الليل، لكن تزينها هذه النجوم البيضاء المتلألئة. فربما نحن لا ندرك ذلك بسبب هذه الأنوار المضاءة في البيوت والشوارع وفي كل مكان. الحكمة الثانية من للنجوم أنها رجوما للشياطين، رجوما للشياطين، وهذا أيضا ذكره الله في مواضع، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فحفظت السماء بهذه النجوم التي تسلط على الشياطين، ترمى الشهب عليهم وتحرقهم. الثالث من الحكم أنها علامات يهتدى بها، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالنجم هذه النجوم والكواكب علامات يهتدي بها الناس خاصة في السابق في معرفة الجهات في أسفارهم، ويتعرفون بها على الفصول والجهات وما إلى ذلك. المسألة الثالثة حكم تعلم علم الفلك. علم الفلك والنجوم يختلف بحسب نوعه. الكلام في حكم تعلمه يتعلق بالمسألة السابقة في أنواعه. فإن كان هذا النجوم أو علم النجوم من علم التدبير أو التأثير فما الحكم؟ محرم لا يجوز، محرم لا يجوز. وإن كان من علم التسيير، فإن كان يتعلق بمصلحة دينية فهذا مشروع، بل ربما يكون واجبا، كما لو توقف معرفة القبلة على ذلك، أو توقف معرفة دخول رمضان وخروجه، فهنا يجب على المكلف أن يتعلمه. وإن كان يتعلق بمصلحة دنيوية فهذا جائز ومفيد، ويستفيد الإنسان منه من جهتين. الأولى معرفة الجهات، مثلا الاستدلال بالقطب على جهة الشمال، النجم القطبي يستدل به على يعرف الجهة وأنه في جهة الشمال، وإذا عرف الشمال عرف بقية الجهات. والجهة الثانية معرفة الفصول، وهذا من خلال منازل القمر، لأن القمر له 28 منزلة، كل ليلة ينزل منزلة، والقمر قدرناه منازل، فيستفاد من معرفتها معرفة الفصول الأربعة المعروفة، ويستفاد أيضا منها مواسم، معرفة مواسم زراعة المحاصيل، فمثلا الخضار والفواكه لها مواسم تزرع فيها، فيستفاد من هذه النجوم في معرفة أوقات زراعة كل محصول والوقت المناسب له. وهذا يشار إليه كما تلاحظون في التقاويم، في التقاويم يذكر مثلا النجم الفلاني دخل أو خرج، وما هو المناسب في هذا النجم، وماذا يحدث يعني من حيث الجو البرد والحر وما إلى ذلك. هنا شبهة تتعلق بمسألة علم التنجيم، وهي ما أثير عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه كان يمارس هذا العلم، وهذا يستدل به من يروج لصناعة التنجيم، ويستدلون بقوله تعالى عن إبراهيم: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قالوا إنه استدل بالنجوم على ماذا، على ما سيحدث له وأنه سيمرض، أخبر بما يصيبه من المرض بعد نظره في النجوم، فيكون هذا دليلا على تعلم هذا العلم والإخبار به والعمل به. واضح؟ هذا مذكور، وإنما نبهت عليه لأنه مذكور في بعض الكتب. وهذا القول باطل، هذا القول باطل من أوجه: أولا أن الآية لا تدل عليه أبدا، فليس في الآية أكثر من أنه نظر نظرة في النجوم ثم قال إني سقيم، فلا تحمل الآية ما لا تحتمله. ومن ظن أن هذا من علم أحكام النجوم وأنه من علم الأنبياء فقد نسبهم إلى ما لا يليق بهم، وهو من جنس من نسبهم إلى الكهانة والسحر. الأمر الثاني أن الرسل بعثت بمحق الشرك من الأرض ومحاربة أهله وقطع أسبابه، ولا شك أن قوم إبراهيم كانوا واقعين في الشرك بالنجوم والكواكب، فكيف يظن أن إبراهيم يوافقهم وهو مرسل لإبطال ما كانوا عليه؟ فهذا من أبطل الباطل وأبعده. فإذا ما هو توجيه الآية؟ ما معناه؟ أهل العلم لهم توجيهان. الأول ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وبالمناسبة من أوسع المراجع والكتب التي تكلمت على التنجيم والمنجمين ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، أطال جدا في الكلام على التنجيم والنجوم ومناقشة أهله ودحض شبهاتهم حتى كاد أن يكون الكتاب في هذا الموضوع. ابن القيم رحمه الله يرى أن ما صدر عن إبراهيم من معاريض الأفعال كما صدر منه معاريض الأقوال، كما أنه عرض وورى بقوله، في قوله ماذا؟ في قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، وقوله عن سارة هي أختي، فهذه معاريض أقوال. قال فهذا من معاريض الأفعال، يعني أنه تورية من باب أن يعني يموه على قومه ويتوصل إلى ما يريد من الكيد لأصنامهم. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني وهو ما ذهب إليه قتادة رحمه الله من السلف، وقال النظر هنا نظر التفكر، نظر نظرة في النجوم، يعني نظر متفكرا متأملا ماذا يجيبهم، وهذا كما تقول العرب لمن تفكر نظر في النجوم، نظر في النجوم، إذا كان إنسان يتأمل أمر يفكر في موضوع يستحضر جوابا يرفع رأسه وينظر في النجوم والسماء فيقولون نظر في النجوم. فهذان توجيهان، ويؤيد قول قتادة الحقيقة أن الفعل نظر إذا تعدى بفي فإنه يفيد معنى التفكر والاعتبار، كما قال الله عز وجل أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وهنا عدي بالفاء فنظر نظرة في النجوم. أما النظر البصري، البصري بالبصر، فهذا يتعدى بإلى، نظرت إلى زيد، أولم ينظروا إلى ما خلق الله إلى، وأحيانا يتعدى بنفسه فيكون بمعنى الانتظار، قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، النظر هنا بمعنى الانتظار، يعني انتظرونا لكي نعم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، نعم مثل هذا مثال. أيضا يؤيد قول قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا في الحديث في الكذبات الثلاث وكلها من المعاريض، ولو كان هذا من المعاريض لعده النبي صلى الله عليه وسلم أمرا رابعا، لعده النبي صلى الله عليه وسلم أمرا رابعا. المسألة الرابعة الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم ماذا يعني بالاستسقاء بالنجوم؟ الاستسقاء طلب السقيا، ويقال الاستسقاء بالأنواء كما عبر الشيخ في ترجمة الباب، قال ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والأنواء ما هي؟ الأنواء هي النجوم حال سقوطها مع الفجر من جهة المغرب، لأنها كما قلت يعني منازل القمر كل ليلة يذهب منزلة وتأتي منزلة، فإذا سقطت في الفجر قابله منزلة أخرى، فهذه تسمى الأنواء. الاستسقاء بالأنواء من أمور الجاهلية، كما في حديث الباب الذي ساقه الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، وذكر منها الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم، الحديث في مسلم. طيب ما حكم الاستسقاء بالنجوم؟ نقول الاستسقاء بالنجوم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول شرك أكبر، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا، يعني أن يتوجه الإنسان إلى النجم ويطلب منه السقيا، فيقول يا نجم كذا أو يا نوء كذا اسقنا أغثنا، فهذا ما حكمه؟ شرك أكبر في جناب يتعلق بأي أنواع التوحيد؟ ها؟ لا، دعاء غير الله. دعاء غير الله تعلق بأي أنواع؟ نعم نعم أحسنت، يتعلق بتوحيد الألوهية. نعم توحيد الألوهية، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الصورة الثانية من الشرك الأكبر أن ينسب حصول الأمطار إلى هذا النوء، بأن يعتقد أنها هي التي تنزل المطر، فهذا شرك أكبر في جناب أي أنواع التوحيد؟ في توحيد الربوبية. نعم أحسنتم صحيح. إذن هذه هذا القسم الأول الاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم يكون شركا أكبر في حالتين، ما هما؟ أن يدعو النوء، يتوجه يقول يا نوء كذا يا نجم الكذا أيها الكوكب الفلاني أغثنا، فهذا شرك أكبر. أو أن يعتقد أن هذا المطر نزل الذي أنزله هو النوء الفلاني أو النجم الفلاني. القسم الثاني في الاستسقاء بالأنواء أن يكون شركا أصغر، وهو أن يعتقد أن الفاعل هو الله لكن هذه الأنواء سبب لنزول الأمطار، سبب لنزول الأمطار، فهذا شرك أصغر بناء على قاعدة الأسباب. كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا فهذا شرك أصغر. وعلى هذا يحمل الحديث، حديث زيد بن خالد قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث على أي الأقسام السابقة؟ الأثنى، على القسم الثاني شرك أصغر، لأنه قال مطرنا بنوء والباء هنا سببية، ولم يقصد أنه فاعل، فاعل المطر ومنزل المطر، لأنه لو أراد ذلك لقال أنزل علينا المطر نوء كذا، فهذه نسبة إيجاد، لكن هم قصدهم نسبة سبب، نسبة سبب. فإذا يكون الكفر في الحديث كفرا أصغر لا يخرج من الملة، الكفر في الحديث كفر أصغر لا يخرج من الملة، واضح يا أخوان؟ فإذا الاستسقاء بالأنواء قسمان، شرك أكبر وله صورتان، دعاء الأنواء وطلب السقيا منها، والصورة الثانية اعتقاد أنها هي التي تنزل المطر، هي الفاعلة، هي المدبرة بهذا الأمر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني شرك أصغر، وهو أن يعتقد أن الفاعل هو الله لكنها هي سبب لنزول الأمطار، واضح يا أخوان؟ طيب هنا فائدة، إذا قال مطرنا بنوء كذا وقصده نسبة الوقت فهذا لا بأس به، يعني جاءنا المطر في هذا النوء، كما لو قلت مثلا جاء المطر في المربعانية، ها في المربعانية، فهنا هل هذا محذور؟ لا، وإنما قصدي أن وقت المطر كان في هذا النوء أو في وقت هذا النجم، واضح؟ في بعض اللهجات يعبرون عن في الظرفية بالباء، وهنا قد يأتي الإشكال، لكن العبرة بالنية فهذا لا بأس به، وهذا وارد في من؟ هذا يرد في لهجة مثلا لهجة أهل القصيم، نعم في معنى أحد من القصيم، يعني مثلا ولهذا تسمعونهم يقولون مثلا مطرنا بالمربعانية، بالمربعانية مطرنا بالنجم الفلاني بالباء، وهم يقصدون الباء هنا بمعنى في، يقصدون الباء هنا بمعنى في، فهل يدخل هذا في الباب مطرنا بنوء كذا؟ الجواب لا، لأن الباء هنا قصدهم فيه كلهجتهم إيش؟ أنها للظرفية بمعنى في، ولا يقصدون معنى الباء وهي السببية، واضح؟ نعم. طيب لعلنا نختم وأعتذر عن الإطالة، لكن أريد أن ننهي فقط الأبواب، نختم بالمسألة الخامسة وهي صور معاصرة في التنجيم، وهذا أيضا لا بد منه. من الصور المعاصرة في باب التنجيم ما يعرف بالأبراج، أبراج الحظ، أو كما يقولون اعرف حظك من برجك، والأبراج 12 برجا معروفة، منها الحمل والجدي والسرطان والأسد والجوزاء والعقرب وغيرها، ويربطون السعد والنحس بهذه الأبراج أو ما يسمونه بالطالع، ولهذا من الأخطاء الدارجة في تعبيرات الناس من حسن الطالع كذا، لعله من حسن الطالع، هذا فيه ارتباط بالتنجيم، فهذه من الصور المعاصرة في التنجيم، وينسحب حكمها على مسألة إتيان الكهان والمنجمين، فمن يقرأ هذه الأبراج في مجلة أو موقع أو غيرها له أحوال، إن قرأها معتقدا صدقها فهذا شرك، لأنه إما اعتقد مدبر مع الله أو اعتقد أن غير الله يعلم الغيب. الحالة الثانية أن يقرأها للتسلية فهذا لا يجوز، ولا تقبل له صلاة 40 يوما، من جنس من أتى الكاهن فسأله فلم يصدق، واضح؟ الحالة الثالثة أن يقرأها للرد عليها والتحذير منها، فهذا ما حكمه؟ أن يقرأها للرد عليها والتحذير منها وبيان زيفها وضلالها، فهذا لا بأس به، بل ربما يكون مطلوبا في بعض الأحوال. وليس من التنجيم، انتبه، ليس من التنجيم معرفة الكسوف والخسوف، لأن هذا مبني على الحساب الذي يدرك بالتعلم، كونهم يقولون مثلا بعد مثلا شهرين في تاريخ كذا ساعة كذا دقيقة والثانية يحصل كسوف للشمس ويستمر لمدة كذا، فهذا ليس من التنجيم، وإنما هذا من العلم الذي أطلع الله العباد عليه، مبني على حسابات، مبني على حسابات. وكذلك ليس من التنجيم توقع الأحوال الجوية، حينما يقولون مثلا يتوقع في الغد أن يكون الجو في الرياض مثلا ممطر أو غائم أو هناك منخفض جوي أو هناك رياح أو نحو ذلك، فهذا ليس من التنجيم، لأن هذا أولا توقعات وليس قطع، ثانيا هو قائم على أسباب محسوسة مدركة كالنظر في السحاب والنظر في الرياح والنظر في صور الأقمار الصناعية ونحو ذلك من الأسباب المدركة المشاهدة. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الأبواب الثلاثة، وبه نختم الكلام في هذا الدرس، وكان الحديث عن شرح ثلاثة أبواب: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وتحدثنا في المباحث الموضوعية عن ثلاثة مباحث: الأول إفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وعلم الغيب، والثاني المبحث الثاني الكهانة وفيها خمس مسائل، والمبحث الثالث التنجيم وفيه أيضا خمس مسائل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنبه أيها الإخوة إلى أننا في هذا اليوم سوف تكون الاستراحة قصيرة إن شاء الله، لن نطيل يعني حتى لا نؤخر الأخوات في الغرفة الصوتية. سوف تكون الاستراحة ما بين 5 إلى 10 دقائق فقط، ما بين 5 إلى 10 دقائق، ثم نستأنف الدرس الثاني في الفقه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. إيه؟ نعم، فيه أخوان، هذا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير، بس يطف هنا لا يسمعون عاد. إيه صح.